أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدام على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم. عطفا على ما سبق في بيان علم الله سبحانه وتعالى وعلم محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، علام الغيوب، يعلم الغيب والشهادة. وقد أطلع من رسله على الغيب أيضا، وهذا يعني أنه الرسول يكون حينئذ عالما بالغيب، فكيف يكون الأمر؟ وما الفارق بين علم الله سبحانه وتعالى بالغيب وعلم الإمام أعم من أن يكون نبيا أو وصيا؟ الإمام بالمعنى العام، بالمعنى الحجة والشاهد على الخلق، بالمعنى الإمامة التكوينية والإمامة الدينية التي من شعبها النبوة مبلغ الدين، والإمامة والوصاية والخلافة حافظ الدين. فحينئذ ما الفرق بين علم الله وبين علم الإمام؟ إذا كان الله يعلم الغيب والإمام يعلم الغيب، ما الفرق بينهما؟ وهذا موضوع مهم عقدي يبتني عليه مسائل وقضايا اعتقادية عديدة، وإنه في مدرسة أهل البيت، هذه المدرسة العظمى، هذه المدرسة التي هي روح الإسلام، هذه المدرسة التي تحمل معارف إلهية كبرى، في مدرسة أهل البيت وفي عرفانهم ومعرفتهم، نجد بالنسبة إلى علم الإمام عندهم حديث لم يكن في المذاهب الأخرى، ولا سيما هذه الأحاديث عندما شرحها علماءنا الأعلام بين مفاهيمها ومعانيها، فنجد واقعا أمام مجموعة من المعاني السامية، تراث عظيم في العلم، في علم الله وفي علم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، واقعا تراث قل بل لم يكن له نظير في المذاهب الأخرى، بل في الأديان الأخرى، ينحصر فقط في الإسلام وفي مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على عظمة هذا المذهب وعظمة هذه المدرسة الولوية المنسوبة إلى أولياء الله وهم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. ومقدمة أرحب بالأخوة الحضور، ولا سيما من معي على الإنترنت، على ما أخبرني مسؤول الإنترنت في الحسينية على أن هناك غرف عديدة التحقت بنا، فنرحب بهم كغرفة الغدير، غرفة قائم آل محمد، وغرفة أخرى أيضا. فأرحب بالجميع، وربما هناك غرف تلتحق أو الليلة التحقت لا أدري، ولكن أرحب بكل الإخوة في كل العالم، أرحب بالإخوة والأخوات الذين هم معي في هذا البحث القيم إن شاء الله والمفيد، والذي يفتح لنا آفاق جديدة في معرفة العلم، ولا سيما علم الإمام عليه الصلاة والسلام. بالأمس ذكرت على أنه علم الله سبحانه وتعالى له أوصافه الخاصة، فإنه هذا العلم أولا عين ذات الله كما في مدرسة أهل البيت، وليس الصفة زائدة على الذات كما عند الأشاعرة وغيرهم، بل هو عين ذات الله، يعني الله العلم والعلم هو الله جل جلاله. ولا يعلم ما هو إلا هو، العلم بذاته منحصر بذاته، لأن الله سبحانه وتعالى هو المحيط وما سواه محاط، والمحاط لا يمكن أن يعلم بالمحيط، مستحيل. المعلول يعلم بعلته شيء مستحيل، لأنه المعلول إذا أراد أن يعلم بعلته، المحيط المحاط إذا أراد أن يعلم بالمحيط يستلزم العلم الإحاطة به، فيلزم الانقلاب، يلزم أن يكون حينئذ المحيط محاط والمحاط محيط، وهذا أمر مستحيل في الفلسفة. الانقلاب في الماهيات في الفلسفة أمر مستحيل. فحينئذ إجمالا الله سبحانه وتعالى علمه ذاتي أولا، وثانيا هذا العلم استقلالي. معنى الاستقلالية بالأمس ذكرت بأنه الاستقلالي معناته أنه لا يحتاج في وجوده إلى علة أخرى، بل هو العلة، هو علة العلل، فيكون حينئذ وجوده استقلاليا. والذي يكون ذاتيا في الفلسفة أيضا الذاتي لا يعلل، لا يمكن للذات تذكر علته، غير الذاتي التبعي عندما يوجد الممكن تسأل لما وجد، يعدم تسأل لما عدم. أما الشيء الذي يكون ذاتيا الذاتي لا يعلل لأنه هو العلة، فلا يعلل، غير قابل للتعليل، وهذا معنى الاستقلالية. فالله سبحانه وتعالى علمه ذاتي أولا، وثانيا علمه استقلالي، وثالثا علمه مطلق بلا نهاية بلا حد، هو مطلق العلم والعلم المطلق، فلا قيد في علم الله سبحانه وتعالى، لا حد في علم الله، يعلم ذاته ويعلم ما سواه من خلقه، فإنه أحاط بكل شيء علما، أحاط بذاته كما أنه من باب العلم الحضوري أحاط بذاته كما أنه أحاط بمخلوقاته، فهو العالم بكل شيء، يعلم الغيب، وغيب الغيب في اصطلاح العرفاء وهو الذات الإلهية اللاهوتية، غيب الغيب كما يعلم الشهود، فعالم الغيب والشهادة. هذه مواصفات علم الله سبحانه وتعالى، علم ذاتي، علم استقلالي، علم مطلق من دون قيد. إطلاق علم الغيب عليه وأنه عالم الغيب إطلاقا حقيقيا، يعني حقيقة هو عالم بالغيب، لا على نحو الإطلاق المجازي والتسامحي، إنما يكون إطلاقا حقيقيا. فهذا ما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى. ما سواه إذا كان عالما فإنما يكون علمه أولا تبعي ليس استقلالي، يعني من ذاته لم يكن عنده شيء، ذاته فقير لأنه ممكن، فذاته فقير، طبعا علم الله وجوبي أيضا في مقابل إمكاني، فذاته يكون فقيرا لا يملك شيئا، فإذا أعطي له العلم يكون عالما وقابل للزوال، وأنه فيه التعليل، يعني إذا وجد العلم يسأل ممن وجد، كيف وجد، أين وجد، هذه الأسئلة التي يسأل عن ماهية الشيء، كما وكيفا ووجودا، وإذا أزيل وعدم أيضا يسأل عن عدمه، فيكون فيه التعليل حينئذ. علم الله ذكرنا لا تعليل فيه، أما علم غير الله إذا كان عالما فإن فيه التعليل أولا، ثانيا قابل للزوال. علم الله ليس قابل للزوال لأنه ذاتي، لذا علمه أزلي أبدي سرمدي، لا يمكن أن نسلب العلم عن الله، وهذا معنى الذاتية، من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية، بمعنى أنه لا يمكن أن تسلب هذه الصفة عن ذات الله، مثل العلم والقدرة والحياة، هذه الصفات الثلاثة متفق عليه أنها ذاتية، لا يمكن لنا أن نقول الله عالم بزيد ولا يعلم بعمر، مستحيل. الله عالم بزيد وعمر، لكن ما سوى الله الرسول الأعظم يمكن أن يقال الرسول الأعظم عالم بزيد ولا يعلم بعمر، فتسلب منه العلم، يزول منه العلم في مورد من الموارد يمكن. فهذا فرق جوهري بين علم الله وبين علم الإنسان الكامل غير الله سبحانه وتعالى. علم الله أبدي، سرمدي، ذاتي، وجوبي، استقلالي، لا يمكن أن يزول عن، غير قابل للتعليل لأنه هو العلة، علة العلل. ولكن علم الإنسان إنما علم إمكاني، ليس ذاتي، غيري، ليس منه، من غيره، من الله، بإذن من الله، أذن له الله سبحانه وتعالى، أطلعه على المعلومات، أطلعه على الغيب والشهادة بإذن من الله، فيكون علمه أولا إمكانيا، ليس واجب الوجود لذاته بل هو ممكن الوجود لذاته، إمكاني. وثانيا يلزم أن يكون تبعي، علمه ليس من ذاته إنما بالتبع، بالغير، بالله سبحانه وتعالى، غيري، وأنه مقيد محدود. علم الله مطلق بلا قيد، ولكن علم النبي الأعظم، علم محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هو علم محدود مقيد في دائرة الإمكان، في دائرة ما سوى الله. لذا لا يعلمون بذات الله. الرسول الأعظم أكو روايتين عنه، في بداية الأمر من لم يكن له علم يرى أن هناك تهافت في قول النبي، تارة يقول ما عرفناك حق معرفتك، هي موجودة رواية عن رسول الله، وأخرى يقول لأمير المؤمنين يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت. زين شلون يصير؟ تارة يقول رسول الله ما عرف الله إلا أنا وأنت، وتارة يقول ما عرفناك، عرفناك وما عرفناك، هذا إذن تناقض تهافت، والحال من جهتين لا يكون بينهما تناقض وتهافت. ما عرفناك حق معرفة من جهة الذات، لأنه لا يمكن للإنسان أن يحيط بذات الله سبحانه وتعالى، لا يمكن، لأنه الإنسان محاط والله محيط كما ذكرنا. فحينئذ يلزم أنه ما عرفنا ذاتك حق معرفتك، بل ممنوع خط أحمر أنه الإنسان يفكر بذات الله، أنه ذات الله ما هي، كيفية وكمية ذات الله، مستحيل. طبعا المشبهة والمجسمة يعتقدون بذلك، يعتقدون على أن الله سبحانه وتعالى له جسم، له كيف، له حد، لكن هذا كلام باطل وشرك وكفر. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، حتى أنه ليس بجسم بل ليس كالأجسام الأخرى، لأنه لو كان جسما حتى ولو كان لا كالأجسام الأخرى فإنه يلزم إما أن يكون له خصائص جسمية فهذا جسم، ليس له خصائص جسمية فهذا لغو وتأويل، ولا لغوية ولا تأويل ولا مجاز في الجسم لغة. فحينئذ الله سبحانه وتعالى ذاته مطلقة، بحث الوجود، محض الوجود، بسط الوجود، بسيط الوجود جل جلاله. فهذه الذات الإلهية لا يعلم ما هو إلا هو. فالرسول الأعظم يقول ما عرفناك يا رب حق المعرفة، يعني معرفة ذاتية، ولكن يا علي أنا وأنت عرفنا الله حق المعرفة في أسمائه وصفاته، في الأسماء والصفات، ما عرف الله إلا أنا وأنت يا علي، نحن عرفنا حقيقة الأسماء والصفات، إذ أنهم هم الأسماء، نحن أسماء الله الحسنى كما ورد في الحديث الشريف. فعرفنا حقيقة الصفة وحقيقة الاسم، أما حقيقة الذات فما عرفناك حق معرفتك. فحينئذ علم الله مطلق، علمه ذاتي، علمه وجوبي، علمه استقلالي، ولكن علم الإمام إنما يكون علما إمكانيا ليس ذاتيا، علما تبعيا غيريا ليس من نفسه. في نفسه لو أخذنا العلم من رسول الله لكان الرسول فقيرا، أنتم الفقراء جميعا، الأنبياء والرسل والأوصياء والبشرية كلهم أنتم الفقراء، كل الخلق فقير وعيال إلى الله سبحانه وتعالى وعلى الله، كل الخلق فقير إلى الله. أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. فالغناء الذاتي والصمدي، أن الله صمد يعني في ذاته غنيا لا يحتاج إلى الغير، هو الله. وأما غيره، الله هو الحي القيوم، أما غيره فحياته قيموميته بحياة الله وقيمومية الله، وجود بوجود الله، لأنه ممكن الوجود. فإذا وجد هناك علة إيجادية، علة غائية، علة سورية، علة مائية، علة سورية، علة مادية، كل هذه العلل هي من الله سبحانه وتعالى، فهو علة العلل. إليه تنتهي العلل والمعلولات، سلسلة العلل والمعلولات في المخلوقات في دائرة الإمكان تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يعطي من علمه الغيب للإنسان، ما المانع؟ إذا كان الإنسان كاملا وكان خليفة الله سبحانه وتعالى يستخلف اسم الله الأعظم وأسماء الحسنى، الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان العبد الذي لا يملك شيئا يملكه العلم، يملكه شيئا، ما المانع؟ مع وجود المقتضي وهو أنه عباد مكرمون لا يسبقون الله بالقول، لا يعملون إلا بطاعة الله وبرضى الله سبحانه وتعالى. فالله يعطي صلاحية، يفوض العلم من علمه، من علمه يفوض إلى هذا الإنسان. وعلم الله في الحديث الشريف على نحوين، على قسمين. عندنا علم المكنون، هذا العلم إنما هو في لوح المحو، في لوح الإثبات، في لوح المحفوظ، في أم الكتاب. هذا العلم علم الثوابت، هذا لا يعلمه إلا هو. هذا العلم علم اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا هو. وعندنا علم ثاني وهو في لوح المحو الإثبات، هاي المتغيرات اللي قابلة للتغيير. يكتب الله الأجل على زيد أنه يموت عمره 20 سنة، يغرق في الماء، كتب هذا الأجل، ولكن خلى في مقابل الأجل شيء آخر ليمحو هذا الأجل، وجعل ذلك الشيء الآخر باختيار الإنسان. قال له أيها الإنسان باختيارك، إن تصدقت، إن دعوت، إن وصلت الرحم، إن فعلت الخير، أنا هذا الأجل علقته لا أحتمه. الأجل المحتم إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، إنما هو في لوح أم الكتاب، في اللوح المحفوظ، في الثوابت، لا يعلمه إلا الله. هذاك الأجل المحتم الله يعلمه، لذا لا يعلم أجلهم، إذا جاء أجلهم لا يعلم هذا الأجل المحتم إلا الله، لكن أجل المعلق يعلمه غير الله. الله يطلع النبي، يطلع الملك، ملك الموت نفسه يطلعه على هذا الغيب المعلق، يقول له أنت مأمور يا عزرائيل، مأمور تأخذ تقبض روح زيد وعمره 50 سنة وهو يغرق في الماء، ولكن علق هذا الأجل، يسمى الأجل المعلق، الآجال المعلقة، علق هذا الأجل أنه إذا تصدق في ذلك اليوم، إذا وصل رحمه في ذلك اليوم، أنا أطول عمره 30 سنة، كما في الروايات عند السنة والشيعة، هذا مما اتفق عليه السنة والشيعة في صحيح البخاري، هذا المعنى موجود، أنه أنا بصدقته بصلة رحمه أطول عمره 30 سنة. معناته شنو أطول عمره؟ يعني هذا الأجل المعلق راح أطول إلى، يبقى إلى 30 سنة. لو كان أجلا محتما إذا جاء أجلهم كنا لا يستقدمون، فيلزم حينئذ طول 30 سنة مع لا يستقدمون ولا يستأخرون، يلزم تهافت. لا، ما بيه تهافت. ليش؟ لأنه ذلك إنما يكون من الأجل المحتم، وهذا الأجل إنما كان من الأجل المعلق. فالآجال المعلقة يعني كل ما في لوح المحو والإثبات، الله أطلع الملائكة عليه، وأطلع الأنبياء عليه، أطلع سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وأشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وآله، أطلعوا على هذا العلم. ثم الرسول الأعظم أطلع ذلك على أمير المؤمنين، عندنا روايات كثيرة أنه الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أنه كل علم علمتك علم وصيك، علم أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين علم فاطمة الزهرة، وفاطمة الزهرة وأمير المؤمنين ورسول الله، كل هذا العلم يجري حتى يصل إلى الإمام الحسن ثم الإمام الحسين ثم الأئمة التسعة من ولد الحسين ثم الإمام الثاني عشر من الأئمة التسعة من ولد الحسين، يكون العلم إليه من جده من أجداده وآبائه. وهذا إنما هو من عطاء ربك، هذا عطاء ربك، امسك أو اطف كيفك. فلذا يعلمون، إذا قيل أن الأئمة الأطهار يعلمون الغيب إطلاق ذلك مجازا وتسامعا، هذا هو الفرق. الله يعلم الغيب، الوهابية اللي الآن في الفضائيات يثيرون هذه الشبهات أنه الشيعة يقولون أئمتنا يعلمون الغيب، يعلمون الغيب مجازا، وإلا حقيقة لا يعلمون الغيب إلا الله حقيقة استقلالا ذاتا وجوبا، لا يعلم الغيب إلا الله فقط لا غير، لأنه يعلم ذاته وما سواه، يعلم ما في دائرة الإمكان وما كان في دائرة واجب الوجود لذاته، إن صحت عنوان الدائرة تسامحا نقول دائرة وإلا ليس هناك دائرة. فحينئذ يعلم الله في عالم الوجوب وفي عالم الإمكاني، لكن الرسول إنما يعلم فقط في عالم الإمكاني. فإذا قلنا يعلم الغيب إطلاق مجازي، وهذا ما ورد في روايات أهل البيت. دعوني الليلة أقرأ لكم روايتين صحيحة وموثقة من الكافي، وهذا مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، شرح أخبار الكافي للعلامة المجلسي عليه الرحمة رضوان الله تعالى عليه، يقول في المجلد الثالث صفحة 110 باب نادر في ذكر الغيب، يذكر على أنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام عندهم علم يختلف عن علم الناس. علم الناس كسبي، علم الأئمة لدني من لدن حكيم. ويذكر سعة هذا العلم، كيفية هذا العلم، يا ترى هل هو مثل علم الله أو أنه من علم الله؟ ليس مثل علم الله، إنما هو بعض علم الله. الله سبحانه وتعالى أعطى بعضا من علمه، وذلك في دائر الممكنات اللي سميناه عالم الكون والعالم الذي نعيش فيه، الطبيعة وما وراء الطبيعة، عالم المجردات، عالم العقول، عالم الأنوار، عالم الأشباح، ما يكون قبل الطبيعة وعالم الدنيا الطبيعة. فالإمام يعلم في عالم التكوين كن فيكون، الإمام يعلم بما كان وما هو كائن وما يكون، لكن في أي دائرة؟ في دائرة الإمكان فقط. أما الله سبحانه وتعالى يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن، يعلم بهؤلاء الأئمة الذي أعطاهم هذا العلم، كما يعلم بالخلق الذي يكون، هؤلاء الأئمة واسطة فيض بين الواحد وبين الأحد وبين الناس، الواحد الأحد وهو الله سبحانه وتعالى، واسطة الفيض رحمة للعالمين. رحمة العالمين إيش؟ يعني النبي الأعظم أول ما خلق الله نوري، هاي الحقيقة المحمدية ستكون الرحمة سارية للعالمين، فيكون الفيض بقاعدة الأشرف وبقاعدة الواحد كما ذكرنا بالأمس، يكون الفيض بين الله وبين خلقه إنما بواسطة الراسخون في العلم محمد وآل محمد. فيكون واسطة فيض من مقام الأقدس وهو مقام الأحدية لله، ومن مقام المقدس وهو مقام الوحدية كما عند العرفاء، ما أذكر في هذا الموضوع. هاي الرواية، الرواية الصحيحة أولا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال، رواية لطيفة، سأل أبا الحسن عليه السلام رجل من أهل فارس فقال له أتعلمون الغيب؟ تعلمون الغيب سؤال، يعني هذه المسألة موجودة من عصر الأئمة عليه الصلاة والسلام. لذا يسأل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أبو جعفر يسأل، وأبو الحسن أيضا يطلق عليه، فيسأل أبو الحسن تشريفا لأنه علي على اسم جده، وجده كان يكنى بأبي الحسن، فالإمام الرضا أيضا يكنى بأبي الحسن تشريفا، وأما كنيته باعتبار ولده الأكبر فأبو جعفر. فيقول سأل الرجل من أهل فارس فقال له للإمام رضا أتعلمون الغيب؟ فقال أبو جعفر، هنا كنيته الأصلية، فقال أبو جعفر عليه السلام يبسط الله سبحانه وتعالى يبسط لنا العلم فنعلم، الله يعطينا العلم يبسط العلم نعلم، ويقبض عنا فلا نعلم. شوف هذا الفرق، الله لا يمكن القبض عنه، قبض العلم عن الله لا يمكن، لأنه العلم ذات الله سبحانه وتعالى، فما يمكن أنه نقول الله يعلم ولا يعلم، ولكن للإمام يمكن أن نقول الإمام يعلم ولا يعلم، وهذا هو الفرق، فرق أساسي وجوهري ووجود وعدم، أنه علم الله وجودي، علم الإمام عدمي إمكاني، متساوي الطرفين في الوجود والعدم، إذا وجد يسأل لما وجد، وإذا عدم يسأل لما عدم. لذا يقول يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم. وقال الإمام هذا العلم الذي عندنا سواء العلم الذي نعلمه أو الذي لا نعلمه سر الله عز وجل، هذا علم من سر الله، أسره هذا العلم، قلنا عندنا علم مكنون وعندنا علم في لوح المحول إثبات، عندنا علم في أم الكتاب لا يعلمه إلا هو، وعندنا علم في لوح المحول إثبات، أسره إلى جبريل عليه السلام، وأسره جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله. لا، إذا تريدون تصلون عندنا رواية يقول إن الصلاة بصوت عالي يدفع النفاق إن شاء الله، صلوا بصوت الله. وأسره محمد إلى ما شاء إلى من شاء. الحديث الأول صحيح، يبسط لنا العلم، يفسر العلامة المجلسي يبسط لنا العلم فنعلم، أي علمنا الغيب إطلاق مجازي كما ذكرت، علمنا الغيب إنما هو بتعليمه سبحانه، قد يبسط لنا فنعلم، وقد يقبضه عنا لبعض المصالح فلا نعلم. سر الله، أي هو سر الله والضمير الراجع إلى العلم المبسوط أو إلى العلم الذي يحتاج الناس إليه ويسألونهم عنه بقرينة المقام، فالمراد بالعلم المبسوط والمقبوض غير ذلك مما يحدث بالليل والنهار وفي الليالي الجمعة وليالي القدر وغيرها. هل كلها إشارات إلى الأحاديث الواردة في كيفية علم أئمتنا، وأنه هذا العلم ينفد ولولا زيادة من الله لنفد ما عندهم، لأنه ليس علما ذاتيا إنما علما إمكانيا وتبعيا، فيحتاجون في زيادة العلم، وقل ربي زدني علما، يحتاجون إلى أن يأخذوا هذا العلم من الله سبحانه وتعالى، ولو عمم القبض والبسط في جميع العلوم فلا بد من تخصيصه بغير ما يحتاج الناس إليه من أمور الدين، بأن كل ما يسألون عنه فإنه قد ورد أنه لا يكون الإمام يسأل عن أمر ويقول لا أدري. معرفة الإمام عندنا أنه الإمام المعصوم ما يمكن أنه تسأله ويقول لا أدري، لأن الله سبحانه وتعالى يفيض إليه من علمه ويطلعه على ما يسأل وجواب ما يسأل. ويؤيد ما ذكرنا سابقا ما رواه الصفار بإسناده عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا مضى الإمام يفضي من علمه في الليلة التي يمضي فيها إلى الإمام القائم من بعده، باعتبار هذا العلم الخاص ينتقل إلى الإمام من بعده بمجرد أن يرتحل الإمام السابق، فينتقل هذا العلم الخاص اللدني إلى الإمام اللاحق مثل ما كان يعلم الماضي. قال وما شاء الله من ذلك يورث كتبا، إنما قرأت هذه الرواية إشارة إلى هذا المعنى، يورث كتبا، يعني هذه الكتب التي يسأل الوهابي في هذا الكتاب يسأل أنه أمير المؤمنين عنده 8 كتب غير القرآن، هل معناته أنه كان هناك كتاب غير القرآن؟ نعم، هناك كتب أملاه الرسول الأعظم وخطه أمير المؤمنين بيمينه المباركة، وهذه الكتب ليست من القرآن إنما هذه كتب إملائية وأنها من مصادر علوم أهل البيت. لماذا؟ لأن هذه الكتب يتوارثها أهل البيت، يتوارث كما في هذا الحديث الشريف وما شاء الله من ذلك يورث كتبا ولا يوكل إلى نفسه. الإمام الله ما يوكل إلى نفسه، دائما يؤيده بروح القدس ويزاد في ليله ونهاره، يزيده علما في الليل وفي النهار. والمراد بمن شاء الله يعني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أو مع سائر الأمة عليهم السلام. هذا الحديث الأول حديث صحيح من حيث السند ويعتمد عليه في عقائدنا. وأما الحديث الثاني والخبر الثاني موثق، أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن أحمد بن الحسن بن علي عن عامر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي، باعتبار عمار الصاباطي من الفطحية، لذا لكن كان موثقا، فالرواية تكون حينئذ موثقة، والموثق يؤخذ بها في الفقه وفي العقائد. فهذه رواية موثقة معتبرة. قال رواية مهمة جدا، قال: سألت أبا عبد الله الإمام الصادق، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإمام يعلم الغيب. الآن بالفضائيات يسألونه أنه الإمام يعلم الغيب، أمير المؤمنين كان يعلم الغيب. قال: سألت عن الإمام يعلم الغيب، فقال: لا لا، علم الغيب مختص حقيقة ذاتا استقلالا كما ذكرت مع هذه التفاصيل، مختص بالله سبحانه وتعالى. لا، ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك. إذا أراد أن يعلم، الله سبحانه وتعالى يفيض عليه العلم. أراد أن يعلم زيد وين؟ هو قاعد بمكانه، زيد بأمريكا. أراد أن يعلم فيسأل ربه أنه إلهي بين لي حال زيد. كما أن الله يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن بالنسبة إلى زيد، كان زيد قائما، يكون زيد قائما، زيد قائم كائن الآن، بما يعلم ثلاث حالات، هاي ثلاث حالات يطلعه الإمام، يطلعه النبي، يطلعه الرسول، ينطي العلم. فالإمام الفرق أن الله يعلم بذلك ذاتا، وأنه لا يزول منه العلم، لكن الإمام ما عنده علم، لكن يسأل رب إلهي أطلعني على حال الزيت، فيطلعه على حال الزيت. شو المعنى؟ مع وجود المقتضي وهم عباد المكرمون، وعدم المانع لم يعص الله، وأنه عنده العصمة معصوم، الله سبحانه وتعالى مع وجود هذا المقتضي وعدم المانع يعطي هذا العلم، يطلعه على حال زيد كان ويكون وكائن في دائرة الإمكان فقط. إذا قلنا زيد يعني كل المخلوقات، ماكو فرق، المخلوقات السماوية والأرضية الطبيعية وما وراء الطبيعة، الله يطلعه على ذلك. إذا أراد فإن الله سبحانه وتعالى يطلعه، إذا أردنا أن نعلم الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا العلم. لكن فقال: لا، ولكن إذا أراد أن يعلم شيء أعلمه ذلك، أعلمه الله ذلك. طبعا العلامة المجلسي هنا يشرح هذه الرواية شرح مفيد جدا، وبودي أنه لولا ضيق الوقت لكنت أقرأ لكم ما يذكره العلامة المجلسي في هذا الباب. يقول: وحاصله أنه لا يعلم الغيب، الإمام لا يعلم الغيب إلا بتعليم الله سبحانه. إذن أطلق أنه الإمام يعلم الغيب، لكن إطلاق مجازي لا إطلاق حقيقي. الإمام قال لا يعلم الغيب الإمام، يعني حقيقة، لأنه حقيقة العالم بالغيب هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الإمام يعلم بالغيب مجازا تسامحا، وذلك يجوز. وحاصله أنه لا يعلم الغيب إلا بتعليم الله سبحانه، وبه يجمع بين الآيات والأخبار الواردة في ذلك، فإنه تعالى قال، يذكر الآيات 10 آيات تشير على أن الله عالم الغيب، وتشير في هذه الآيات أن هذا الغيب يعطي من يشتبه من رسله سواء كان نبيا أو وصيا، فإن الله يعطي. فيذكر كل آية وتفسير الآية، ثم بعد ذلك يجمع بين الآيات وأنها كلها حق، بأن الله عالم الغيب، وبأن الإمام أيضا يعلم من الغيب شيئا، إلا أنه بإذن من الله سبحانه وتعالى ولا مانع ولا ضير في ذلك. فيذكر الآيات، أنا أذكر الآيات سريعا لأنه بعضهم يستدلون بالفضائيات بهذه الآيات على أن الإمام لا يعلم الغيب وأنه الغيب منحصر بالله، والحال هذه الآيات كلها مفسرة، علماء التفسير فسروا ذلك. مثلا في قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، لم يطلعكم على كل الغيب، أما على بعض الغيب يمكن أن يطلعه ما يشاء، ويجتبي من رسله ما يشاء فيطلعه على بعض الغيب، ما المانع؟ لا مانع من ذلك. المشكلة إذا قلنا الغلو هنا، إذا قلنا أن هذه الصفة الذاتية وهو العلم بالغيب من ذاتيات الله، هذه أيضا للإمام ذاتيا، يعلم الإمام كما يعلم الله، ذاك ذاتي هذا ذاتي، ذاك مطلق هذا مطلق، ذاك استقلالي هذا استقلالي. إذا قلنا ذلك هذا غلو، ألا لعنة الله من قال ذلك، نلعنه بكل صراحة كما الأئمة لعنوهم. وهذا يجري في كل الأسماء والصفات، يعني هذا بحث مهم. الله سبحانه وتعالى يرزق، على نحو الاستقلالية. أمير المؤمنين يرزق، إذا قلت يرزق على نحو الاستقلالية والذاتية فهذا كفر، هذا غلو، هذا ملعون. أما قلت أمير المؤمنين يرزق على نحو التبعية، يعني الله أعطاه صلاحية أن يرزق، أأنتم ترزقونه أم نحن الرازقون؟ الله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك إعطاء من الله، هذا عطاء ربك، امسك أو أعطي. فالله سبحانه وتعالى أعطى ذلك للرسول، أعطى ذلك للإمام المعصوم، ما المانع مع وجود المقتضي وعدم المانع؟ فحينئذ كل الصفات، هذا يسمون توحيد الصفات والأسماء، أنه في أسماء الله وصفات الله نحن واحد الله، نقول هذه الأسماء الرازقية الخالقية الصانعية، كل هذه الأسماء كلها لله سبحانه وتعالى على نحو الاستقلالية الذاتية. أما يمكن أن يطلق على غير الله على نحو التبعية، على نحو المحدود، الله بدون حد، الله بدون كيف، لكن يطلق على الإنسان بحد وبكيف وبإمكان لا على نحو الذاتية. فكل مانع، هذه من معارف أهل البيت، هذه من جواهر معارف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو العمدة، عمدة المعرفة، أنه هذا إذا لم تعرف الله بهذه المعرفة عند ذلك يلزم أن يكون العبادة فيها خلل من حيث المعرفة، فلا تقبل إذا كان فيها الخلل الناقص بحيث يضر بالعبادة من حيث التوحيد ومن حيث معرفة الله سبحانه وتعالى. لذا يقول وحاصله أنه لا يعلم الغيب إلا بتعليم الله سبحانه وبه يجمع بين الآيات، من الآيات ما كان الله ليطلعكم على الغيب، ومنها قال سبحانه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما يوحى إلي من العلم حتى في المغيبات وأخبركم بذلك، فإنما هذا من الله سبحانه وتعالى أنزله علي، وإلا ابتداء على نحو الاستقلالية لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال جل وعلا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لو كنت أعلم الغيب على نحو الاستقلالية لاستكثرته، لكن على نحو التبعية لا مانع من ذلك، أنه يعلم ويخبر ما في بيوت عيسى بن مريم، ويخبر ما في بيوتهم بإذن من الله، بعلم من الله سبحانه وتعالى، ما المانع من ذلك؟ طبعا هذه التفاسير كلها موجودة، أنا فقط الآن أشير إليها. وقال عز من قائل فقل إنما الغيب لله على نحو الاستقلالية، وقال جل جلاله حاكٍ عن نوح عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال سبحانه ولله غيب السماوات والأرض، وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله على نحو الاستقلالية، بل لا يعلم إلا الله. شوفوا يعني وقت اللي عرفنا معنى العلم الإلهي ومعنى علم غير الله سبحانه وتعالى والمواصفات والامتيازات والخصائص والفوارق، أنه علم الله يفترق عن علم آل محمد بهذه الفوارق، عند ذلك نحل المشكلة ونعرف تفسير هذه الآيات، ولا يكون تضارب بين هذه الآيات أنه الله يعلم الغيب ولا يعلم إلا هو، ومن ناحية أخرى يقول يطلع الرسول على الغيب. هذا إذا لا منحل المشكلة بما قلناه فحينئذ يلزم التهافت في كتاب الله والعياذ بالله. وغير ذلك من الآيات يذكرها فيقول تفسيرها، فالآية الأولى تدل على أن الله تعالى يطلع من يشتبه من رسله على بعض الغيوب، ها بعض الغيوب مو كل الغيوب، الكل لله سبحانه وتعالى، أما بعض الغيوب يعطي الإمام، شو المانع يعطي للرسول. وأما الثانية، الآية الثانية، فقال الطبرسي رحمه الله ولا أعلم الغيب الذي يختص الله بعلمه وإنما أعلم قدر ما يعلمنا الله، نوح قدر ما يعلمنا الله أنا أعلم، وإنما أعلم قدر ما يعلمنا الله من أمر البعث، الأمر البعث، البعث الآن واحد شايفه لا، لكن نعلم بذلك من الغيب الذي نعلم، أصلا صريح الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، علامة شنو هدى للمتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب، هذا لمن يؤمن بالغيب عن جهل أو عن علم، بلا شك إنما يؤمن بالغيب عن علم لا جهل، ولا عن جهل لا قيمة له، إيمان عن جهل لا قيمة له، الإيمان إنما يكون عن علم له القيمة والأثر في حياة الإنسان. فيؤمنون بالغيب، الغيب النشور، الجنة، النار، هذه كلها من المغيبات، صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام غائب عن الأبصار، موجود حي بيننا ولكن غائب عن الأبصار، فيكون مؤمنا بهذا الغائب، فحينئذ يقول: وإنما أعلم قدر ما يعلمنا الله من أمر البعث والنشور، يعلمنا الله من أمر البعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني يريد ما أخبركم إلا بما أنزل الله إلي. وفي الثالثة معناه: وعنده خزائن الغيب الذي فيه علم العذاب المستعجل وغير ذلك لا يعلمها أحد إلا هو، أو من أعلمه به وعلمه إياه. وقيل معناه: وعنده مقدرات مقدورات الغيب يفتح بها على من يشاء من عباده بإعلامه به وتعليمه إياه. شوفوا آخرها يصل إلى الله سبحانه وتعالى، يعني علم الإمام ليس من ذاته، من الله. تنحل المشكلة أنه الإمام يعلم الغيب لكن من الله سبحانه وتعالى لا من ذاته. ثم بعد ذلك يقول: وفي الرابعة معناه ولله، بدي أن أقرأ هذه العبارة لأنه مهم عندي. قال: وفي الرابعة، الآية الرابعة، معناه ولله علم ما غاب في السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء منه. ثم قال مرحوم الطبرسي يقول: وجدت بعض المشايخ ممن يتسم بالعدل، يعني يقول من العدلية، يتسم أنه هذا ينتسب إلى العدلية، يتسم بالعدل والتشيع أنه شيعي، لكن قد ظلم الشيعة الإمامية كما الآن يظلمونه، قد ظلم الشيعة الإمامية في هذا الموضع من تفسيره. فقال: هذا يدل أنه لله خزائن السماوات والأرض، هذا يدل على أن الله تعالى يختص بعلم الغيب، يختص علم الغيب خاص بالله، صح، على نحو الاستقلالية خاص بالله، لكن الضربة وين؟ ضربة هنا أنا. يقول: يختص بعلم الغيب خلافا لما تقوله الرافضة، الرافضة يعني الشيعة، خلافا لما تقوله الرافضة، أن الأئمة عليهم السلام يعلمون الغيب ولا نعلم أحدا منهم استجاز الوصف بعلم الغيب لأحد من الخلق. أنه الأئمة قالوا لأحد من الناس أنه فلان يعلم الغيب أو نحن نعلم الغيب، ما شفنا في روايات أئمتنا، هكذا يدعي. وإنما يستحق الوصف بذلك من يعلم جميع المعلومات لا بعلم مستفاد. نحن نقول صحيح يطلق عالم الغيب على نحو الحقيقة على الله لأنه علم ذاتي لا بعلم مستفاد، لكن إطلاق على غير يكون مجازا. يا أخي شو المانع؟ العرب كلها استعمالات مجازية، أصلا القرآن إنما نزل على الكناية والمجاز، إنما نزل على إياك أعني واسمع يا جارية، يعني كل على المجازات والكنايات لأنه الكناية أبلغ من التصريح. فنعم هذا الاسم عالم الغيب على نحو الحقيقة بل مختص بالله لا نذكر ذلك، ولكن على نحو المجاز يطلق على النبي وآله، شنو المانع أنه يعلمون الغيب مجازا بإذن من الله، علمهم علم لدني، علمهم علم إمكاني، علمهم علم يزول قابل للزوال، يتعلل قابل للتعليل، يسأل عن علة إذا وجد وإذا عدم لأنه في دائرة الإمكان، كل هذا يمكن. لذا يقول: ولا نعلم أحدا منهم استجازه الواصف، يعني يجوز له أن يوصف الله، أن يوصف غير الله بعالم الغيب، استجاز الواصف بعلم الغيب لأحد من الخلق، وإنما يستحق الواصف بذلك على نحو الحقيقة، نحن ذكرنا يستحق بذلك فقط الله، إنما يستحق الواصف بذلك من يعلم جميع المعلومات لا بعلم المستفاد، وهذا صفة القديم سبحانه العالم بذاته، لأنه علم ذاتي يعلم بذاته وما بما سواه كما ذكرت، لا يشركه في أحد من المخلوقين، صح، هذا العلم الذاتي لا يشركه لأنه علم الناس علم تبعي، علم إمكاني وليس علما ذاتيا. ومن اعتقد أن غير الله يشركه في هذه الصفة فهو خارج عن ملة الإسلام، يعني الروافض خارجين عن ملة الإسلام إذا اعتقدوا بهذا المعتقد. وأما ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا يشوف يقول لك من يتسم بالعدلية ويحسب على التشيع، يعني مثل الآن بعضنا أكو مع الأسف شوف بعض الوجوه الآن تخرج على الفضائيات أنه محسوب على الشيعة، لكن أفكار غير شيعية، أفكار وهابية، لذا يستغلونهم بالأموال يستغلونهم. يقول: وأما ما نقل عن أمير المؤمنين ورواه عنه الخاص والعام من الأخبار بالغائبات في خطب الملاحم وغيرها كإخباري عن صاحب الزنج وعن ولاية مروان بن الحكم وأولاده، وما نقل من هذا الفن عن أئمة الهدى عليهم السلام، فإن جميع ذلك متلقى من النبي، يعني أخذوه من النبي مما أطلعه الله عليه، أطلعه الله عليه، فلا معنى لنسبة من روية عنهم هذه الأخبار المشهورة إلى أنه يعتقد كونهم عالمين بالغيب. لا معنى أن نقول أئمتنا يعلمون، لأنه علمهم من رسول الله، وإحنا هذا اللي نقوله. نحن نقول علم الأئمة من علم رسول الله، وعلم رسول الله من علم الله، والرسول يعلم بالغيب وبالشهود. لكن هذا الغيب الذي يعلمه فرق مع علم الله، أنه ذاك ذاتي هذا تبعي، ذاك استقلالي هذا غيري، ذاك لا يزول هذا يزول، ذاك لا يعلل لأنه ذاتي والذاتي لا يعلل هذا يعلل لأنه ممكن، فلا مانع من ذلك حينئذ. لذا يقول وهل هذا، هذا جواب المحقق الطبرسي عليه الرحمة المفسر الكبير لما ينقل هذه العبارة من هذا الرجل، ما أدري هذا الرجل منه الذي ينسب على الشيعة، لما ينقل يقول وهل هذا إلا سب قبيح وتضليل لهم بل تكفير. أنت تكفر الجماعة، أخرجتهم عن ملة الإسلام، يعني كفرتهم. وهل هذا إلا سب قبيح وتضليل لهم بل تكفير. هذول يطعون على الفضائيات، يحسن على الشيعة وعلى مذهب الشيعة وهم من الشيعة، هذا يستلزم أنه يكون من هؤلاء مثل هذا صاحبنا الآن. وهل هذا إلا سب قبيح وتضليل لهم بل تكفير ولا يرتضيه من هو بالمذاهب خبير، والله يحكم بينه وبينهم وإليه المصير. يجي يوم القيامة الحاكم هو الله، يحكم بين هذا الذي يقول ويفتري على الشيعة هكذا، أن هؤلاء أخرجهم من الملة لأنهم يقولون أن أمتهم يعلمون الغيب. ثم بعد ذلك يذكر الآيات الأخرى وقوله في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، أي استأثر الله سبحانه به ولم يطلع عليه أحدا من خلقه وينزل الغيب فيما يشاء. هذه خمسة أشياء مختصة بعلم الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر وجوه أخرى إلى أن ينتهي آخر العبارة، يقول من أعلام ورموز مدرسة أهل البيت الشيخ المفيد رحمة الله عليه، الشيخ الذي مفيد أفاد حقا ولا يزال يفيد تحقيقا وحقا. قال الشيخ المفيد قدس سره في كتاب المسائل، أقول أن إن الأئمة من آل محمد عليهم السلام كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد، ويعرفون ما يكون قبل كونه، ما كان وما يكون وما هو كائن، وذلك ليس بواجب صفاتهم، يعني مو على نحو الوجوبية إنما على نحو الإمكانية، ولا شرطا في إمامتهم أن يكونوا حتما عالمين بهذا العلم، وإنما أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم إياه للطف في طاعتهم والتسجيل بإمامتهم، وليس ذلك بواجب عقلا، ولكنه وجب لهم من جهة السماع، يعني من جهة الأحاديث الشريفة الذي ورد في علمهم. فأما إطلاق القول، إطلاق القول مطلقا حقيقة، فأما إطلاق القول بأنهم يعلمون الغيب فهو منكر بين الفساد، بل إطلاق القول حقيقة هذا منكر، ننكره، واضح الفساد، لأنه هذا العلم الإطلاقي مختص بالله سبحانه وتعالى، لأن الواصف بذلك إنما يستحق من علم الأشياء لا بعلم مستفاد. وأئمتنا علموا بالأشياء لكن بعلم مستفاد من الله، الرسول علم بعلم مستفاد، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. وعلى قولي هذا جماعة أهل الإمامية إلا من شد منهم من المفوضة وهم من الغلاة، من المفوضة ومن انتمى إليهم من الغلاة، وأولئك خارجين عن دائرة التشيع ودائرة المذهب. فإذا نتيجة الكلام بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن على نحو الاستقلالية، وأنه يعلم ذاته وما سوى ذاته في دائرة الإمكان في دائرة الوجوب، ولكن الإمام يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن إلا أنه بالتبع لا بالاستقلال، وليس من ذاتياته، إنما بالغير، إنما بإذن من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يفيده هذا العلم لأنه من العباد المكرمين المقربين من المعصومين. فالله سبحانه وتعالى من لدن حكيم يعلمهم من لدن الله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم أحكم الحاكمين، يعلمهم هذا العلم المستفاد، ولا ضير في ذلك أن يطلق على أئمتنا. طبعا نحن لا نطلق على نحو الإطلاق حتى نميز بين عالم الغيب المطلق الحقيقي وهو الله، وأنه أئمتنا يعلمون بعض الغيب على نحو المجازية، إذا أطلقنا عليهم بأنهم يعلمون الغيب على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة. أسأل الله سبحانه وتعالى